بالرفع على أنه اسم كان، والسوء خبرها، وقرئ بنصب عاقبة على أنها خبر كان والسوء اسمها، وأن كذبوا مفعول من أجله، ويحتمل أن تكون السوء مصدر أساء. ثم كان عاقبة الذين أساءوا، إيش عاقبتهم؟ السوء، يعني أسوأ ما يمكن أن تكون من عاقبة. أو ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، يعني السوء كانت عاقبة الذين أساءوا، فلما أساءوا جاءتهم من جنس عملهم السوء، يعني الأسوأ ما يمكن أن يجازى به، وهي النار يعني. وقال بعضهم السوء تقابل الحسنى، الذين أحسنوا الحسنى، الحسنى يعني إيش؟ جنة. الجنة. فالذين أساءوا السوء يعني النار. يبلس المجرمون، الإبلاس الكون في شر مع اليأس من الخير. يتفرقون معناه في المنازل والجزاء. يحبرون ينعمون من الحبور وهو السرور والنعيم. وقيل يكرمون. فسبحان الله، هذا تعليم يوسف. هكذا عندك الإبلاس والكون؟ نعم. الكون ها؟ الكون. ايه. عندكم شيء؟ الكون في شد مع اليأس من الخير، يعني أن يكون في شر. ايه ضار كذا. فسبحان الله، هذا تعليم. ايش عندك مكتوب؟ الكون في شر. نفس ما عليه اسم الخير. احسان المحسنين اللي تفضلت في وين موجود الآية؟ ولا معنى لا، انا قاعد افسر عن الله تعالى لما قال للذين اساءوا السوء، قال للذين احسنوا الحسنى، فهي هذه تقابل تلك. فسبحان الله، هذا تعليم للعباد، أي قولوا سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وعشيا وحين تظهرون، أي حين تدخلون في وقت الظهيرة وهو وسط النهار. وقوله وله الحمد في السماوات والأرض اعتراض بين المعطوفات، وقيل أراد بذلك الصلوات الخمس، فحين تمسون المغرب والعشاء، وحين تصبحون الصبح، وعشيا العصر، وحين تظهرون الظهر. يخرج الحي ذكر في آل عمران، ويحيي الأرض أي ينبت فيها النبات. وكذلك تخرجون، أي كما يخرج الله النبات من الأرض كذلك يخرجكم من الأرض للبعث يوم القيامة. تنتشرون، أي تتصرفون في الدنيا من أنفسكم أزواجا، أي من صنفكم وجنسكم. قيل أراد خلقة حواء من ضلع آدم، خاطب الناس بذلك لأنهم ذرية آدم. مودة ورحمة، قيل المودة الجماع والرحمة الولد. والعموم أحسن وأبلغ. واختلاف ألسنتكم في أي لغاتكم وألوانكم، يعني البياض والسواد. فهنا الآية تجعل المودة بعد الزواج، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة. فالله تعالى يجعل المودة بعد زواج الإنسان بأهله. الآن الثقافة الغربية اللي بدأت تنتشر للأسف في بعض بلاد الإسلام، لا، أن الحب قبل، إيه الحب قبل الزواج، فيقول ما في زواج إلا بحب سابق، فهو يعني إيذان للمرأة بالتمرد ودعوة لها ب. وقيل يعني أصناف العجيب أن يعني غالب من حصل بينهم مع بعض حب قبل الزواج لما تزوجوا تطلقا، والسبب أنه يتصنع لها وتتصنع له، ولا يرى منها إلا جميلا ولا ترى منه إلا جميلا، ولا يأتيها إلا بأحسن الملابس، ولا تأتيه إلا ولا يأتيها إلا بهدايا. فلما يتزوجان خلاص تظهر سلبياته مع إيجابياته، تظهر سلبياته مع إيجابياته، فيرى شيئا لم يكن يراه سابقا، وترى هي شيئا، فيتغير النفوس وتطلقت. لكن لما يزوج امرأة وهي منذ أن عرفته هذا هو، يعني عرفته بجميله وقبيحه، خلاص تصبر عليه وتتحمله، لأن ما كان في صورة أخرى مخالفة لهذا الصور. لذلك يعني حتى قولهم أن الحب قبل الزواج حقيقته هو يعني سبب للطلاق وليس سبب للزواج. نعم. يعني الأهل الدنيا أحسن من أحضرية. خلاص ويدخل بس على الرؤية يعني نتصرف برؤية. طبعا أنا كان هالبادية غالبا هو أمها اللي تخطب ويعقد يدخل على زوجته ولم يرها أبدا يعني يدخل يقول الله مسلسة. وقيل يعني أصنافكم، والأول أظهر خوفا وطمعا ذكر في الرعد أن تقوم السماء والأرض معناه تثبت أو يقوم أو يقوم تدبيرها أو يقوم تدبيرها ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. إذا الأولى شرطية والثانية فجائية وهي جواب الأولى. والدعوة في هذه الآية قوله للموتى قوموا أو النفخة الثانية في الصور، ومن الأرض يتعلق بقوله تخرجون أو بقوله دعاكم، على أن تكون الغاية بالنظر إلى المدعو كقوله دعوتك من الجبل. إذا كان المدعو في الجبل قانتون ذكر في البقرة، وهو أهون عليه، أي لعادة يوم القيامة أهون عليه من الخلقة الأولى. وهذا تقريب لفهم السامع وتحقيق للبعث، فإن من صنع صنعة أول مرة كانت أسهل عليه ثانية مرة، ولكن الأمور كلها متساوية عند الله، فإن كل شيء على الله يسير. وله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى الذي يصفه به أهل السماوات والأرض. طبعا هذه فيها إشكال عند العلماء، وهي لماذا قال الله تعالى أهون عليه؟ فظاهر الأمر كأن البدء هين والإعادة أهون، فإذا أثبتنا هذا كأن في شيء يعني في شيء من الصعوبة. واضح؟ والله سبحانه وتعالى لا يعني كل شيء أمر عنده سواء سهل، فلماذا قال الله تعالى هنا هين وهنا قال أهون؟ واضح؟ فالمؤلف قال أهون بالنسبة للسامع، يعني بالنسبة لفهم السامع، وإلا كلاهما نفس المستوى. فنقرأ تقريع كلمة الشيخ. قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول المصنف رحمه الله هذا تقريب لفهم السامع وتحقيق للبعث إلى آخر. أقول يريد أن أفعل التفضيل ليس على حقيقته، فليس المعنى أن الإعادة أيسر على الله من البدء الخلق الأول، لأن قدرته تعالى على الأشياء واحدة، والأشياء بالنسبة لقدرته تعالى سواء، فليس شيء منها أيسر على الله من شيء. وإنما ذكر أفعال التفضيل تقريبا للمخاطبين، لأن المستقر في عقولهم أن الإعادة أهون من البدء، وهذا توجيه صحيح. وفي الآية توجيه آخر صحيح أيضا، وهو أن أفعال التفضيل على غير بابه، أي ليس المقصود منه المفاضلة بين شيئين، بل المراد إثبات الوصف. وعلى هذا فقوله تعالى أهون عليه أي هين عليه، كقوله تعالى إن ذلك على الله يسير والله أعلم. جميل. طبعا تفسير جلالين كاتبين كذا: وهو أهون عليه هين عليه، يعني يفتت هذا المعنى في تفسير الجلالين. نعم. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء؟ هذا هو المثل المضروب، ومعناه أنكم أيها الناس لا يشارككم عبيدكم في أموالكم ولا يستوون معكم في أحوالكم، فكذلك الله تعالى لا يشارك عبيده في ملكه. وهذا المثل على هذه يعني على ما يدل على صحة منهج السنة والجماعة في إثبات الصفات العليا، كمال الصفات، دائما يقول لله الأسماء الحسنى الصفات العليا، أخذ من هذه الآية. وله المثل الأعلى، فهو سبحانه له الأسماء الحسنى مثل ما قال، وله الصفات العليا يعني العالية في الكمال. فإذا وصف الله تعالى نفسه في شيء فمعناه أنه له أعلى ما يمكن أن يوصف به هذا الوصف. نعم. الصفات العليا ممكن. فكذلك الله تعالى لا يشارك عبيده في ملكه ولا يماثل أحد في ربوبيته. فذكر حرف الاستفهام ومعناه التقرير على النفي، ودخل في النفي قوله فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي لستم في أموالكم سواء مع عبيدكم، ولستم تخافونهم كما تخافون الأحرار مثلكم، لأن العبيد عندكم أقل وأذل من ذلك. وهذا مثل عجيب، يعني رجل صاحب مال وعنده عبد يعمل معه في ماله، هل يمكن أن يكون في يوم الأيام هذا المالك والعبد هل يمكن الاستويان في الأرباح والمال ويقسم بينهم؟ هل يمكن السيد يتخوف من عبده أن لم يأخذ شيئا من المال؟ أبدا، هذا سيد وهذا عبد، فليس السيد عبدا ولا عبد سيدا، ولا يمكن أن السيد يشارك عبده، يعني ما دام في دائرة العبودية، أن يشاركه بماله فيكون سواء، ويخاف منه إذا يعني يخاف منه أن يحسب الحساب في مثل الشريك، لو كان مثل شريكان تجد أنه يتحرز منه ويخشى عليه مثلا غضبته، فيحرص أن يكون المقسم بالسويد. فالله تعالى يقول هل ترضون هذا، أن واحد يأتي ويسوي عبدك معك في في في مالك وفي ملكك وفي، ما أحد يرضى بهذا. فكيف إذا تسوون أنتم عبيدي بي فتجعلون لهم نصيبا من العبادة ونصيبا من الدعاء ونصيبا؟ فهو مثال عجيب حقيقة في الرد على المشركين الذين يجعلون عباد الله كالله جل في علاه في العبادة وفي الطاعة وفي نسبة يعني الرزق له وكذا. نعم. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم الإضراب ببل عما تضمنه معنى الآية المتقدمة، كأنه يقول ليس لهم حجة في إشراكهم بالله، بل اتبعوا في ذلك أهواءهم بغير علم. فأقم وجهك للدين هو دين الإسلام، وإقامة الوجه في الموضعين من السورة عبارة عن الإقبال عليه والإخلاص فيه. وفي قوله فأقم والقيم ضرب من ضروب التجنيس، فطرة الله منصوب على المصدر كقوله صبغة الله، أو مفعول بفعل مضمر تقديره إلزموا فطرة الله أو عليكم فطرة الله، ومعناه خلقة الله، والمراد به الدين الإسلام، لأن الله خلق الخلق عليه هو الذي تقتضيه عقولهم السليمة، وإنما كفر من كفر لعارض أخرجه عن أصل فطرته، كما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه، لا تبديل لخلق الله، يعني بل لخلق